وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين Thank you. فإذا جاء وقت الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عليه تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاء كتابا للقوم